الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين القويم المتين في قواعد كلية ومقاصد شرعية عظيمة، من خلال ما آتاه الله ومن عليه بجوامع الكلام والكلم وزبدته ومضمونه وخلاصته، فنطق بالحق في كلمة تشمل الكليات والفرعيات. فكان كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر في القرآن بمعنى الدين كله بإجماع السلف والخلف من أهل العلم. قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. وقال عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا بجوامع الكلم، ومنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو الفهم والإدراك والوعي الصحيح والتصور الحسن بين الألفاظ والمعاني والكلمات والمباني. وهذا يحولنا على الحديث الثاني عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي بنيته، فهجرته إلى ما هاجر إليه. واستخلص من هذين الحديثين العظيمين مجامع الكتاب والسنة، فيهما العلم والفهم والوحدانية في إخلاص النية لله في كل شؤون الدين والدنيا. وبهذا التصور الصحيح، كما على ضوء القاعدة المجمع عليها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والقاعدة الكلية الأخرى: العبرة في العقود والكلام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والقاعدة الكلية الثالثة: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهذا التأصيل بداية للدخول في الخطبة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام أبي أيوب السختياني قال: ألزم سوقك، أي إلزم عملك واجتهد في رزق أولادك، إلزم سوقك، فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليهم، فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليهم. ومن هنا ندرك ونفهم كلمة التكافل المجتمعي بمعناه الشامل وتصوره الصحيح على وفق إدراك الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما في الحديث المتفق على صحته في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبهذا الحديث يكتمل فهم الدين وتمام الإدراك، ويدل على ذلك فقه الإمام الصحابي ابن أم عبد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وحسنه، قال رسول الله: عليكم بفقه ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود الصحابي العالم الجليل. فقال رضي الله عنه فيما رواه أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والآجري في الشريعة، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قلت: وروى الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام الذي سئل عن 70,000 مسألة فأجاب بأخبرنا وحدثنا، قال رحمه الله في كلام يكتب ماء الذهب: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فشابه كلامه كلام الفقيه ابن أم عبد، ومن مشكاته أخذ وبين بيانا بعد البيان. قلت: فإذا كان ذلك كذلك، كان أصل التكافل هو التضامن على إقامة الدنيا والدين، ولا قيام للدنيا إلا بإقامة الدين بأصوله، مقاصده، قواعده الكلية، معتقداته، معاملاته، أخلاقه، كما بيّن الإمام الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه. قلت: ويؤكد ما قيل آنفا كلام الخليفة الراشد كما وصفه أهل العلم عمر بن عبد العزيز العالم العامل المعلم، لما ذهب التابعون أرادوا أن يعلموه قال: تعلمنا من عمر، فهو من الفقهاء والعلماء الربانيين. فقد روى عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والآجري في الشريعة من أجل ما يقال، وكان يتغنى به أئمة هذا الدين. قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قلت: وهذا موافق ومستنبط من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما قال أحد من السلف من الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الدين السلف الصالحين إلا وكان كلامه مستنبط من الكتاب والسنة والإجماع. قلت: فهذه هي الأسس والأصول والدعائم والأركان والقواعد الكلية التي تتفرع منها كل فروع دين الإسلام، فإنما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. فإذا تأسس بنيان الدين على المنهج والفكر الرصين كان نتاجه نتاج الكتاب والسنة والسلف الصالحين، بمثل ما كان ينضبط الدين، وبمثل هذا ينضبط الدين وفروعه. وليس من صحيح الدين الاهتمام بالفروع ابتداء قبل التأصيل والتقعيد. ومن هنا كان علم القواعد الشرعية هي الأصل في الإلمام بمفاتيح العلوم الشرعية كلها. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وروى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وابن ماجة في سننه واللفظ له قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فدين الإسلام دين كامل، محجة وحجة وبرهان ودليل. قلت: فكان هلاك الدين والدنيا بترك سنة رسول الله وسنة الصحابة الكرام. فقد روى الترمذي في سننه وقال: حسن صحيح. والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدين برمته دعائمه أصوله أركانه أسسه. وما أجل وأجمل وأصدق ما قاله رسول الله فيما رواه مسلم في صحيحه، قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فيا له من حديث فيه كل الدين. فكشف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وجوده صلى الله عليه وسلم بما عنده من العلم والدين الرباني كان سبباً لأمنة الأمة والأمن والأمان والاستقرار والسكينة والطمأنينة، وذلك بأمان الوحي المنزل عليه وعلى الأمة كلها. وهذا الأمان نتاج للعمل بهذا الوحي من سلامة المعتقد وصحة الدين والعمل بالكتاب والسنة والتخلق بأخلاق القرآن وحسن المعاملات الدنيوية وصلة الأرحام والأمانة في البيع والشراء في القول والعمل والنية واتباع السنة. ثم كان موت رسول الله فحدث ما حدث بعد من الحرب التي شنها أبو بكر الخليفة الراشد على من خالفه ركناً من سنة رسول الله وهي الزكاة وكتاب ربه. فأكمل الخلفاء الراشدون ما كان عليه النبي إلى مقتل عثمان. لما مات رسول الله وأنا أمنة لأصحابي حصلت الردة على من أسلم، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فأكمل الخلفاء الراشدون ما كان عليه النبي إلى مقتل عثمان. فمن بعده دبت الفتن والمحن والبلايا وكثر القتل واختلط الحابل بالنابل واشتدت البلية وعظمت الرزية. وصدق رسول الله وقال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ثم زاد الأمر سوءا وشدة قرنا بعد قرن إلى يوم الناس هذا. فظهر جليا أن غياب منهج الصحابة والخلفاء الراشدين هو الذي ذهب بالناس إلى ما نحن فيه من الخطوب الجسام، ولا فلاح ولا نجاح إلا بالرجوع إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فلا نجاة ولا فلاح إلا بهذا. حتى لو لم نفهم لا بد من الفهم. روى أبو نعيم في حلية الأولياء وابن بطة في الإبانة الكبرى عن خبير الفتن باتفاق الصحابة حذيفة بن اليمان أعلم الصحابة بالفتن أبلغه بها رسول الله وخصه بها أنه سئل في يوم قالوا في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم قال لا ولكن بين العلة ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه أنتم تعلمون الحلال والحرام وتتركون الحلال وتفعلون الحرام للدنيا ولأولادكم فاتقوا الله ولكن كانوا إذا أمروا بأمر تركوه خلص الموضوع وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه قلت وهذا ما حدث لهذه الأمة كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل حتى إذا دخلوا جحر ضب والضب جحره صغير كالفأر لدخلتموه قال رسول الله قالوا يا رسول الله فارس والروم قال ومن القوم غيرهم قال رسول الله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلا تفعلوا أي إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير عريض ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد روى ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى عن يونس بن جبير التابعي قال شيعنا جندب وكذلك جندب الاثنان صحيحان جندب بن عبد الله الصحابي الجليل فلما بلغ خص المكاتب قلنا له أوصنا فقال الصحابي الجليل رضي الله عنه أوصيكم بتقوى الله عز وجل والقرآن فإنه نور الليل المظلم وهدى النهار فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة فإن عرض بلاء فعرض مالك قبل نفسك فإن تجاوزه البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك فإن المحروب من حرب دينه والمسلوب من سلب دينه فإنه لا غنى بعد النار ولا فاقة بعد الجنة وإن النار لا يفك أسيرها ولا يستغنى فقيرها وروى ابن الجوزي في ذم الهوى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكنه الذي يعرف خير الشرين يعني التوازن بين درجات الشر فتعرف كيف تتصرف وروى في ذم الهوى عن خالد بن معدان قال ما إنسان إلا وشيطانه متبطن فقار ظهره ولاو عنقه على عاتقه فاغر فاه على قلبه قلت والأصل الكلي حسن التصور الحكم على الشيء فرع عن تصوره فقلت فهذه صورة الشيطان وهو متمكن منا يجري في دمائنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وفي رواية خارج الصحيحين مجرى الدم من العروق أو في العروق فماذا أنتم فاعلون هل غافلون أم منتبهون فإن بين الانتباه والغفلة ما بين الحياة والموت وما بين الثواب والعقاب وما بين الجنة والنار، وما بين البلاء والرخاء، والهلاك والنجاء، والفوز والخسران. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الجليل عامر بن قيس قال: والله لأجعلن الهم همة واحدة، والله لأجعلن الهم هما واحدة، وهو هم الدين. قلت: فيا أخ العشيرة، أمحروب أنت في دينك أم مسلوب؟ أمأمور أنت ومنتهي أم حالك كله خطوب؟ أمسلوخ أنت عن دينك أم دافع عن نفسك الذنوب؟ يا أخ العشيرة، أموجوع أنت في دينك أم على الدنيا مكبوب؟ أغارق أنت في اللذة والشهوة والشهرة والهيئة أم على دينك مكروب؟ أخبرني، أشأنك هذا أم ذاك؟ وأمرك هنا أم هناك؟ لعلك معيوب، أنصحك بالرجوع وأوصيك بالنزوع، وإلا فنار تفور أو بعملك موهوب. وهبانا الله وإياكم جنة الخلود والرزق الممدود والعيش السعيد ورضا ورضوانه المديد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انتهى الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالعزيز العليم.